نعم. وقاعدة من خارج أن نقدر في السفر المحلوف وقت رجوعه هنا ما يجوز القدر. ما فهمت عليك. كنت مسافرا وتعرف أنك ترجع في موعد محدد في الشهر السادس من السنة أو في الشهر السابع عند انتهاء امتحاناتك كنت بالغا أو عالما، فهنا عندك معروف أن موعد رجوعك محدد. وعندما بحديث ابن عباس أو بأثر ابن عباس لما كان في أذربيجان مع الجيش الإسلامي وما كان يعرف موعد رجوعه فكان يقصر. إيه ما كان يعرف شيء وبيعرف ونوى الإقامة شيء. ابن عمر ما كان يعرف هو عازم على الرجوع، ولكن بسبب الثلوج ما كان يعرف متى يعود. أما الذي يذهب إلى جامعة سواء كانت في بلد عربي أو في بلد أجنبي فهو يذهب إلى هناك ناويا إقامة للدراسة، فهذا يعتبر مقيما. أما الرجل الذي يذهب متاجرا أو متابعا لبعض أعماله ومصالحه ثم هو لا يدري متى ينتهي من تلك المتابعة فهذا مسافر حتى يعود إلى بلده. فمن عزم على الإقامة ونوى الإقامة هذا اسمه مقيم، ومن كان مترددا بين اليوم وبكرة وبعد بكرة وإلى آخره وطالبه الأمد حتى الشهور كما وقع لابن عمر فهو مسافر وليس مقيماً.